وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليهم، جزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: والشجرة الملعونة في القرآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والشجرة الملعونة في القرآن، فيه تقديم وتأخير، يعني بين الآيات، الآية قبلها: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، والشجرة الملعونة في القرآن. يبين يعني التقديم والتأخير، أي ما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. يعني الآية: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. عم يقول الشيخ رحمه الله فتنة، يعني فيه أصلها يعني أن تكون متأخرة، يعني قبل قوله تعالى والشجرة، قوله تعالى والشجرة الملعونة، أبل إلا فتنة للناس. نعم نعم. وفتنتها أنهم فتنتها فتنة الشجرة. ليش كانت فتنة للناس؟ أنهم لما خوفوا بها قال أبو جهل استهزاء: هذا محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة، ثم يزعم أنها تنبت الشجر، والنار تأكل والنار أيوة النار يعني الابتدائية، يعني والحال أن النار تأكل الشجر أو حالية، أيوة النار تأكل ابتدائية. خلص الكلام، قال لهم تنبت النار تنبت الشجر، خلص والنار تأكل الشجر، يعني قرر هذا الحكي، ما بتفرق إما حالية أو ابتدائية الواو. نعم. وما نعرف الزقوم إلا التمر والزبد. أيوة إلا الزبد. يعني شو أصلوا بهذا؟ الشيخ الصاوي الله يرضى عنه، الصاوي على الجلالين، عم يقول: فقصدوا بذلك إنكار قدرة الله وإثبات العجز له والعياذ بالله، والاستهزاء بقوله صلى الله عليه وسلم، وهو غفلة منهم عن قدرة الله سبحانه وتعالى، معتمدين على الأمر العادي. شو الأمر العادي؟ يعني النار تحرق، هذا عادي، لكن في خرق للعادة، مع أنه شوهد تخلفه، يعني الأمر العادي، يعني النار لا تحرق في مثل النعامة. قال: فإنها تبتدع الجمر والحديد المحمية بالنار ولا يحرقها، وكمان وطير السمندل يتخذ، كمان هذا ما نعرفه، وطير السمندل يتخذ من وبره مناديل، محارم يعني، فإذا اتسخت ألقيت في النار من الطير فيزول وسخها وتبقى بحاله، يعني بالنعامة وبالطير السمندل. فكيف هذا؟ فما هو إصال سبحانه وتعالى يعني يخلق ما يشاء. نعم، هذا عادي أن النار تحرق ولا تنبت، هي عادي، لكن العادة تخرق. مثل سيدنا إبراهيم، العادي أن النار تحرق ألقيها، وهذا يعني الذي لا يقول فيه يكفر، قلنا يا نار كوني بردا، انتهى. يعني كان بستان لما نزل فيها، ولو ما قال ربي سبحانه وتعالى وسلاما كان جمد سيدنا إبراهيم. أن كوني بردا، قال وسلاما على إبراهيم، والسكين الأصل تقطع يعني. وما نعرف الزعم، قال هذا وكيف يزعم، شوف كلمة يزعم يعني كذب هذا الحكي يعني، لأنه زعموا مطية الكذب. قال تنبت الشجر، تنبت الشجر أنها تنبت الشجر يعني النار بجهنم، والنار يا جماعة والنار تأكل الشجر، هذا يعني كلها تم نعرفه. كمان لمن قال شجرة الزقوم، يا ربي قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وما نعرف الزقوم يعني منين جابوا، إلا التمر والزبدة والزبد هذا الزقوم. ثم بعدها أمر أبو جهل جارية، عنده جارية يعني خادمة أما، فأحضرت تمرا وزبدا وقال لأصحابه تزقموا يعني كلوا هذا الزقوم يعني هو زبد وتمر. نعم سيدي. وقد قيل، قد قيل إن القائل ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد ابن الزبعرة. نعم يعني يضربهن الاثنين، يضربهن الاثنين. نعم لو يعني لو كانوا قاعدين كنت انت له يضرب منه له، وهيك بيقولوا بدي اقول له تضرب منك له يعني، بدي خاطبهم يعني تضرب منك له، بس بقدر يا ترى زعيم قومه يخرب بيته. فأنا الله. بس سيدنا عمر بيستعبده بيقول له يا هاو أكتر مني، وسيدنا حمزة طرأ عليه الباب وبدأ يضربه يعني، وخاله هو كان نعم يعني رفع عليه القوس يعني. نعم. حيث قال كثر الله من الزقوم في داره، يعني تمر وزبد. نعم. فإنه التمر بالزبد بلغة اليمن. سبحان الله. بس يعني كلمة زم عند الناس الحام يعني زأم زقوم كذا هيك زقوم. نعم. أما كلمة تمر وزبد نعم. وجائز أن يقول كلاهما ذلك. أيوة جائز هن الاثنين، مو بعيد عن كليهما. نعم. فافتتن أيضا لهذه المقالة بعض الضعفاء. أيوة. إلا وما جعلنا الشجرة والشجرة الملعونة في القرآن. نعم. إلا فتنة للناس يعني. فافتتن أيضا لهذه المقالة بعض الضعفاء. تعال هون يا أمو، تعال هون. يعني وإن كان كله بارد بس يعني أقرب. نعم. فأخبر الله تعالى نبيه عليه صلى الله عليه وسلم أنه إنما جعل الإسراء وذكر شجرة الزقوم فتنة واختبارا ليكفر من سبق عليه الكفر ويصدق من سبق له الإيمان. صامنا بالله وصدقنا. نعم. كما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قيل له صبيحة الإسراء، يعني كمان هي فتنة يعني الإسراء يعني، إن صاحبك يزعم أنه جاء البارحة من بيت المقدس. نعم. فقال إن كان قال ذلك فلقد صدق. مقدش منتبه سيدنا أبو بكر، إذا قال هو أنتوا عم تقولوا، لكن إذا هالمقولة صادقة لأنهم بيعرفون كذابين، إذا كان قالها فقد صدق صلى الله عليه وسلم. فقيل له أتصدقه قبل أن تسمع منه؟ ف... فقال أين عقولكم؟ أنا أصدقه بهذا يعني السماء. شوف على الكلمة أين عقولكم، يعني أنتم مجانين، هي أين عقولكم؟ اللي بلع المجنون مجانين، وين عقلك أنت وياه؟ أين عقولكم؟ يعني مجانين. أنا أصدقه بأكبر من هيك بكتير، يعني بخبر السماء، فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس؟ والسماء أبعد بكثير من بيت المقدس، وين عقولكم؟ يعني كأنه قال لهم شو مجانين. الله يرضى عن سيدنا أبو بكر. نعم. قلت ذكر هذا الخبر ابن إسحاق ونصه قال كان من الحديث فيما بلغني عن مسراه صلى الله عليه وسلم. مسراه الإسراء يعني عن عبد الله. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري وعائشة ومعاوية بن أبي سفيان والحسن بن أبي الحسن وابن شهاب الزهري وقتادة وغيرهم من أهل العلم وأم هانئ بنت أبي طالب ما اجتمع في هذا الحديث. كل يحدث عنه بعض ما ذكر من أمره حين أسري به صلى الله عليه وسلم. وكان في مسراه وما ذكر عنه ابتلاء بلاء وتمحيص وأمر من الله تعالى وأمر من الله عز وجل في قدرته وسلطانه فيه عبرة وسلطانه وسلطانه فيه عبرة، يعني سمدة أرابنا نقول وعبرة، لأنه قال بلاء نقول وعبرة، لكن وسلطانه نحن منوقف وسلطانه. كمان فيه عبرة نقول وفيه الأصل وفيه عبرة لأولي الألباب. ليش؟ لأنه وكان في مسراه وفيه عبرة، عم نعطف فيه على فيه. نعم. وكان في مسراه. صلي هون أخي. يعني برد عليهم مساكين، قال له تعالوا صلوا روحوا لقدام ما في حدا، هم يمشوا بالحارة هون منقعين اللي بيدخلوا على الجامع. يعني والحياة من الإيمان، استحي الله يبارك فيها يعني المرأة الله يجزيك. نعم. ما بدون يعني لا قال له تعال اهو. النسخة عندي سيدي وسلطانه فيه نفسي كلها هيك عنده، بس ما تنضبط وسلطانه فيه. بعدين عبرة من نقول عندها وعبرة، أما سلطانه وفيه عبرة. ما عندها وسلطان فيه عبرة. وسلطان فيه عبرة وسلطان ممتاز هي كمان، وسلطان فيه عبرة والله أفضل. كان في مسراه صلى الله عليه وسلم وما ذكر بلاء وتمحيص وسلطان فيه عبرة والله هذا أحسن كثير. أنا بس أنا يعني وأمر في قدرته وسلطانه، بعدين فيه عبرة بدنا نقول وفيه عبرة بصير معطوفة على في الأولى لأولي الألباب. منيح هيك اكتبوا النسخة وسلطان في قدرته عز وجل وأمر وسلطان. نعم يلا منيح هيك، وأمر من أمر الله عز وجل في قدرته وسلطان فيه عبرة لأولي الألباب. نعم. بس والله كمان هي وسلطان كان فيه سلطان وسلطان فيه عبرة، يعني ماشي الحال كلاهما جيد، بس هديك ما بدها شيء. نعم. وهدى ورحمة وثبات. تتمة الكلام فيه يعني وكان في مسراه هدى ورحمة وثبات لمن آمن. نحن قلنا إن شاء الله وصدق. نعم. لمن آمن وصدق وكان من أمر الله تعالى على يقين. نعم. فأسرى به صلى الله عليه وسلم كيف يعني لو جاب الفاعل فأسرى الله به صلى الله عليه وسلم. فأسرى به صلى الله عليه وسلم فيها إيهام فيها لبس. فأسرى به صلى الله فيم فأسرى مين فأسرى به فأسرى به فأسرى الله به. الإضمار هنا ما يعني الأفضل نقول فأسرى الله به. نعم هو يعني الكلام يعود على الله لكن هنا بده إظهار فأسرى الله به صلى الله عليه وسلم. يصير هيك لبس يعني كيف شاء وكما شاء. فأسرى الله به صلى الله عليه وسلم كيف شاء وكما شاء. نعم سبحانه وتعالى يعني كيف شاء يعني كيف الإسراء الله أعلم بحقيقته يعني كيف انتقل عليه الصلاة والسلام من مكة ويعني لبيت المقدس ليريه من آياته ما أراد. نعم نعم. حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم سبحانه وتعالى وقدرته التي يصنع بها ما يريد سبحانه وتعالى. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فيما بلغني عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق. يعني نقول أتي رسول الله وأتي رسول الله. نعم نعم. وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله يعني يضعها سيارة الأنبياء كان. نعم ولا طيارة الأنبياء أحسن. نعم تضع حافرها مميزت عن الطيارة ما بدأ مطار. نعم ما يكشف سعيد بدأ مطار. نعم تضع حافرها في منتهى طرفها فحمل عليها ثم خرج به صاحبه يعني سيدنا جبريل. ثم خرج به يعني ركبوا سوا ما في بالخبر ركبوا سوا وهي لواحد بركبة واحد يعني بقى خرج سيدنا جبريل ما بده براق جناحه أكبر من البراق جناح أبو أجنحته لأنه مثنى وثلاثة ورباع وأسرع من السماء للأرض بطرف العين إذا في أقل من طرف العين. لما سألوه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الأسئلة أحبار اليهود كان ما عنده اللهم صل وسلم وبارك عليه علم بها يعني سألوا عن الروح وسألوا عن طعام أهل الجنة وسألوا شو السؤال الثالث. المهم أصحاب الكهف. نعم المهم فمباشرة سيدنا جبريل قال له وقال له إن اللهم صل يعني مو إنه والله يعني أنه عندي علم أو شيء قال له أخبرهن بأخبرني بهن جبريل آنفا هلأ وين كان أدش أطاع أدش أطاع سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. هذا خلق من خلق الله خلق من خلق الله. فخرج به صاحبه شلون ما بده يعني طيارته أكبر يعني نعم ثم خرج به صاحبه يعني أموية. نعم يعني ميزته يعني طيارة سيدة جبريل هو الطيارة وطيارة سيدنا النبي اللي هو البراق انه يحكوا مع بعض بدون لاسلكي شخصي. نعم ثم خرج به صاحبه يعني سيدنا جبريل. نعم يرى الآيات فيما بين السماء والأرض. أيوة. حتى انتهى إلى بيت المقدس فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جمع في يعني مع نفر يعني في نفر مع نفر من الأنبياء قد جمعوا له يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني جاي من جاي شوف ربي سبحانه وتعالى يعمل له يعني طالع له وفد يستقبلوه يعني شو هالدلال يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. فكر الأنبياء يعني مختار الخلق كلهم يعني خرق وقفوا عم ينتظروا سيدنا النبي بده يجي. يا سلام اللهم صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. فوجد في إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جمعوا له. يا سلام شوف قد جمعوا له يعني وفد يعني بدهم يقوموا يستقبلوه يعني الله أكبر. نعم فصلى بهم فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. ثم أتي بثلاثة آنية إناء فيه لبن وإناء فيه خمر وإناء فيه ماء. هنا يعني فصلى بهم يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني كان عليه الصلاة والسلام عنده علم بكيفية الصلاة يعني مما تركه سيدنا عيسى من بقايا سيدنا عيسى ولا لسه الصلاة ما شرعت يعني فصلى بهم أو علمها عند الصلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله أنزل عليه يعني علمها آنفا مثل ما قال فصلى بهم الله سبحانه وتعلمه. وكيف يعني علمه يعني أقل من يعني أسرع من البرق وضع علمه في علم الصلاة. الله هذا اللي بدنا يعني الله يبعث لنا هيك نفحة ومنون علينا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن إلهي بجذبة نلحق بها الأقوام من سار قبلنا يعني ما بصور إلا وصل لحقون وسبق الله هذا. لذلك الله أقول الله الله يا رب انصر المجاهدين أنت الله يا رب اسمعنا خيرا وأرنا خيرا وأعز المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. نعم نعم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يفكر يعني سبحان الله إن الله مصلي يعني عم يستقبلوا الأنبياء يعني مثلي ومثلك ما لهم واقفة هون الأنبياء يعني وكل نبي من مليار منقى معدودين الأنبياء يعني من الخلق كلهم يعني الله مصلي وسلم وبارك عليه. نعم يعني شوف آخر شيء خلينا ننظر لسيدنا النبي اللهم صل عليه هو آخر الأنبياء خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام أديه في أمه حتى تقوم القيامة كلهم يعني اللهم صل كلهم لا يساوي يعني هيك مصطفى مختار صلى الله عليه وسلم. الله يكرمنا ويلحقنا بسيدنا النبي مع العافية يا رب. هذه بيقرب من سيدنا النبي إن شاء الله، ما بيذكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأقرب من كان له منه سيدنا أبو بكر أقرب الأقربين رضي الله عنه وهو أعلم. ودليل قربه من الله ومن رسول الله أن الله سبحانه وتعالى جعله في جانبه. والله شيء يعني، هذا شيء يعني، اللي بيقولوا اللي بيحبوا سيدنا النبي يعني الله فرضنا ابتلى يعني بزعمهم وكذبهم، ابتلى بسيدنا أبو بكر، لأنه نسأل الله العافية يعني، نسأل الله السلام، الله لا يضلنا. إن خلصت الدنيا الآخرة ما فيها ابتلاء، كمان حطوا قدامه يعني جعله في جانبي. هذا أعظم شاهد أنه لا أحد يزور رسول الله إلا وأن يزور سيدنا أبو بكر. فكر، الخلق كلها تذهب لتزور سيدنا النبي، ولا يزورون إلا أن يزوروا سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله لا يعمي قلبنا، الله لا يعمي قلبنا، نسأل الله العفو والعافية. لكن حقت كلمة ربك، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسمعت قائلا، يعني عندما العناية، يعني وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. أتي بثلاثة آنية، يعني ثلاث كاسات، مثل ما يعني إناء فيه لبن، وإناء فيه خمر، وإناء فيه ماء. منين وشلون ومن أني كاسات؟ من أنو معمل كاسات؟ وشو جنس الكاسة؟ يعني سبحان الله، يعني هذا الله، ومنين عباها؟ وشلون جابها على صينية ولا شلون؟ يعني ما هيك ولا لا؟ مو كله وارد، لكن الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الشيخ: ثم أتي بثلاثة، أتي الأمر مع الله، يعني يخلق هذه الأواني سبحانه وتعالى مملوءة. صعب شيء خلقك لك، يعني الآنية الكاسة خلقها أصعب ولا أنت؟ يعني فأتي بثلاثة آنية، لأنه أعداءنا يقرؤون كتبنا أكثر من قراءتنا، أكثر. وليش ما تسمعوا أنتم؟ شلون؟ نين؟ نعم. ما أنه الأمر مع الله سبحانه وتعالى. ثم أتي بثلاثة، نعم، هيك ازداد محبة لرسول الله الواحد، والله من شرح صدره يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام: فسمعت قائلا، من هذا القائل؟ يعني وين قائل؟ فسمعت قائلا، سمعت قولا، يعني والقول الأصل يكون يعني من بني آدم، هيك الأصل، أو من ملك، أو يعني. فسمعت قائلا يقول حين عرضت علي، نعم، إن أخذ الماء فغرق وغرقت أمتي. إذا أخذ الماء، نعم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وإن أخذ الخمر، يعني هي العناية الربانية، الله يكرمنا بالعناية، الله يكرمنا بالعناية. نعم. وإن أخذ الخمر فغوي وغوت أمته. نعم. وإن أخذ اللبن فهدي وهديت أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال فأخذت الإناء. هذا نبينا نحن الحمد لله نفخر يعني بنبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وهو الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نعم. قال فأخذت إناء اللبن فشربت، فقال لي جبريل هديت وهديت أمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق وحدثت عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم في الحجر جاءني جبريل عليه السلام فهمزني بقدمه فجلست فلم أرى شيئا ثم عدت لمضجعي. أنا ذكرت لما قال فهمزني بقدمه يعني ربما إنسان يعني يرى فيها غضاضة بالنسبة لسيد النبي بقدمه بقدمه فيه يعني يقولوا لا هذا لطفا بسيد رسول الله لأنه الإنسان إذا بفيه ويزيد يفتح مبلغ إلا واحد فوقه يعني ما شاء في جانبه ولمسه بقدمه يعني مستان بينظر إيه شو هذا يعني وإلا يعني ما فوقه يعني كذا طلع فوقه يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني أعدانا مثل ما أن بيتبعونا بكل شيء شوف شلون شوف جبريل شلون يعني بقدمه فيقه فكر هيك نعم. فجاءني الثانية فهمزني بقدمي فجلست فلم هذا دليل لطفة لطف الغمزة الهمزة انه يعني اللهم صل يعني مثل ما يعني تحرك ما بعد ما يعني ما انزعج نعم. فجلست فلم أرى شيئا فعدت لمضجعي فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه فجلست فأخذ بعضدي فقمت معه فخرج إلى باب المسجد فإذا دابة أبيض بين البغل والحمار في فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه يعني يطير فيه يعني يضع حافره في منتهى طرفه فحملني عليه ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته. شايف خرج معي لا يعني معي يعني لا يفوتني ولا بعيد عنه ولا بعيد عني معنا تمام يعني. قال ابن إسحاق وحدثت عن قتادة أنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما دنوت منه لأركبه شمس مثل ما نقول جفل نقول ذلك في خيل يعني قليل من يسموه شموس ما بيركب عبده ركب ابنه بقول له ما عندك يعني دابة يعني مرباي ما لها شموس تعود تضربه للولد بدي حط ركب ابني عليها ما بدنا اياها شموس بقول هي ما لها اسمها هي ادميه يعني اما الشموس بتنقز هيك يعني ما بيقدر يعني واذا حدا عليها بتوقعه فنقز يعني هيك يعني والخيل يعني كمان شيء تاني هي عند الخيل لما بيركبها الانسان غير صاحبها وتعرف تنقز يعني ما بتركب الا صاحبها هيك بتعرف صاحبها باللمس بتعرفه يعني ذكية بشكل الخيل يعني لما بتبقى غايرة طايرة يعني شلون دركسون هيدروليك يعني بأي طرف اصبعتك بتاخده هو الإنسان هو راكد غاير فيها بطرف ركبته بس بيعيك برصة شوي بتلاقي راحت معه يعني ما شاء الله. فهذا يعني في من تجفل بيسموه تجفل أنه مين هذا، أنه بتعرف باللمسة بتعرف أنه هذا صاحبها. نعم. فوضع جبريل عليه السلام يده على معرفته ثم قال: ألا تستحي يا براق مما تصنع؟ فوالله ما ركبك عبد لله قبل محمد أكرم عليه منه. قال: فاستحيا حتى ارفض عرقا ثم قر حتى ركبته. كدي كله دلال. سبحانه. قال الحسن الحديث: أردناك أحببناك هذا عطاؤنا وما لحقنا به صلى الله عليه وسلم. والله يعني بس هيك الحديث كأننا معه. والله سبحان الله. نعم. قال الحسن في حديثه: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى معه جبريل حتى انتهى إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء، فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، ثم أتي بإناءين في أحدهما خمر وفي الآخر لبن. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء اللبن فشرب منه وترك إناء الخمر. قال: فقال له جبريل: هديت الفطرة وهديت أمتك وحرمت عليكم الخمر. ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. فلما أصبح يعني هديت الفطرة يعني فطرته بدون شيء يعني بدون كلفة، اللهم صل وسلم وبارك عليه أخذ اللبن بدون هيك مفطور وهيك فطرة. معنى هاي رواية تانية، رواية أخرى، عم يعيد نفس الرواية بس رواية أخرى، بس قصدي من هذا الكلام يعني الفطرة تدل يعني تأتي يعني للشيء اللي الله يحبه سبحانه. هيك فطرة الله. لا لا الفطرة اللهم صل عليه فطرته يعني، لذلك الإنسان عندما يختار المعاصي معناته هذا يعني أفسد فطرته وفطرته يصدر بده جهنم. هذا لذلك عندما نعمل يعني الطاعات يعني نشكر الله أنه فطرتنا يعني فطرتنا سليمة، وإلا نسأل الله العافية. يعني تلاقي الإنسان بيأكل حرام معناته فطرته ملوثة، والأصل فطرة الخلق كلها جيدة لكن هم لوثوها، نسأل الله العافية. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا كلهم. فبعد خلطوا أما يسألون، لذلك ربي قال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق اللي أخذوا عليهم ألست بربكم. الذين يوفون بعهد الله، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من هدول الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق هدول. فالحمد لله يعني أما الإنسان ربي يهدي معناتها فطرته سليمة، وأمرنا سبحانه وتعالى بما عليه فطرنا، فقال فطرة الله، يعني أمرنا بالزواج هي فطرة، أمرنا يعني بالطعام هذه فطرة، أمرنا بالصلاة يعني كذلك هذه فطرة، أمرنا بالزكاة هي فطرة. معناه الإنسان عندما يتأبى عن الأفعال الشرعية التي أمر فيها معناه هذا يغير يفسد فطرته. فهذا الفطرة يعني الهديت للفطرة يعني هديت الفطرة يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه لأنه مفطور، اللهم صل عليه، هو مهدي عليه الصلاة والسلام، هو مهدي. نعم. فقال له يعني نعم هو الله سيدنا جرير قال له هديت الفطرة كما كلامه لكل أمته، عندما الإنسان يترك الحرام ويأتي للحلال هديت الفطرة لكل إنسان، هديت الفطرة عندما يترك الكلام الجيد المأمور فيه ويتبع الكلام المحرم إيه ما هدي، أما يأخذ الكلام الجيد هديت الفطرة. طبيعة الإنسان يعني يحب ذكر الله سبحانه وتعالى وهي الفطرة الحمد لله. لذلك عندما لم يكن كذلك معناته هذا الإنسان فطرته بده غسيل بده تعقيم بده خلوب يعني بعقم ربي بجهنم وبعدين بيجيبه على الجنة، لا عقمه هون وخليك هون ولا يعني لا تلوثها. نعم نعم. وحرمت عليكم الخمر. نعم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فلما أصبح غدا على قريش ثم انصرف، انصرف يعني انت نظر اللهم صل عليه وين طلع وين يعني مشوار قريب كله دقيقتين مشوار يعني يعني عجزت الناس تصل للكواكب يعني وكل هالاختراع اللهم صل عليه كله تجاوز. بس لذلك ربي سبحانه وتعالى قال اذكروا الله اذكروا الله يعني اذكروا الله. شو معنى اذكروا الله؟ يعني هذا الله كل القصة يخلقها سبحانه وتعالى بلمح البصر. فكر الخلق قديش بنشوف بحار وجبال كلها بلمح البصر يخلقها، لكن جعلها في ستة أيام تعليما لنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. نعم. يعني بس هيك نعرف الله. كل الخلق يعني إيجادهم مثل إعدامهم، إيجادنا مثل إعدام الخلق كل الخلق. أدت في خلق إيجادهم مثل هذا، طيب وين راحوا لما بيعدم وين أين تذهب؟ يعني التي على هذا الله. لذلك ما فينا إلا نقول الله الله الله. إيه والله يا أيها الإخوة، ذلك أكثر وأكثر عبادة وقرب إنه كثرة الذكر. يعني ليش نعرف الله سبحانه وتعالى؟ شو الله هذا؟ والله الإنسان ما يعني ما بيشبع يعني والله هذا يعني لا ينتهي من ذكر الله. ذكر الله هذا الله الله يعترف مين الله الله الله. لذلك يعني بعضهم يقول الله ما شاء الله بيفعل الأعاجيب الله. يعني الله يرضى عنه الشيخ بكر الشويكي، لكن أظن إيه بكر الشويكي كان هيك من أهل الله يذكرون يعني إيه وبيذكروا له كرامات. فراح على لبنان ف ذكروا للمفوض السامي الفرنسي انه هذا له كرامات. استهزأ. شو الكرامات؟ في قدامه الكبل الكهرباء اللي بيمشي الترماي الترين، يعني هذا اذا بيجي على شيء بفحمه مباشرة. قال اذا له كرامات قال له همسيك هاد قاتله الله. قال له مساك هذا إذا قال وكران عن جميع وكران. قال والله خفت من قالوا عنه أنا ما سمعته. قال خفت والله وبعدت. قال ما سمع إلا صوت خذه لا تخف لا لا تخجل أولياء الله وهيك يعني خذه لا تخف. هجم قال هجمت دغري مسكته وقال الله النار يطلع من تمه. سبحان الله مسكه الله وكل يعني النار يخرج من جوفه ولا تأثر يعني الله يرحمه. فهذا الله هذا الله لا إله إلا الله يعني يعني فكر بيسمح لك تحاكي الله. لا مو بيسمح لك تحاكي بيطلب منك تحاكي والله والله يعني والله يكاد الإنسان يقوم يرقص والله. أنا أنا أنا بيسمحني هي أنت عم يقول لك الله اذكرني يعني شو بده كتر شعبيته يعني. لذلك الله ما يعني الإنسان العاقل ما ينسى ذكر الله. اي والله اي والله والله يا أيها الإخوة لا إله إلا الله وبيحب الله. يا رب ما العافية والله والله هي الجنة والله يعني اي والله نعم نعم. فلما أصبح غدا على قريش فأخبرهم الخبر فقال أكثر الناس هذا والله الإمر البين يعني لقد جئت شيئا إمرا. سيدنا موسى سيدنا الخضر شو إمرا يعني أمرا عظيما منكرا. لقد جئت شيئا إمرا أخرقتها لتغلق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا يعني منكرا عظيما. نعم والله إن العير لتطرد شهرا مكة إلى الشام مدبرة شهرا ومقبلة شهرا كم فيذهب سوا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة وين يعني ويرجع إلى مكة. قال فارتد كثير ممن كان أسلم نسأل الله العافية. وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا هل لك يا أبا بكر في صاحبك يزعم أنه قد جاء هل لك سمعت صاحبك شو عم هل لك يعني يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنكم تكذبون عليه. فقالوا عادة يكذبون نعم. فقالوا بلى ها هو ذا في المسجد عم يقولوا عم يحكي يعني عم يقول لك عم يحكي يحدث به الناس. فقال أبو بكر والله لئن كان قاله لقد صدق. وقال والله فما يعجبكم من ذلك من ذلك يعني فما يعجبكم ليش مستغربين يعني شو الشيء مستغربينه. نعم فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه. فهذا أبعد مما تعجبون منه. نعم. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أحدثت شايف شو عاقل سيدنا أبو بكر. نعم هو ما في كلمة بمسك عليها يعني. نعم أحدثت هؤلاء أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة. قال نعم. قال يا نبي الله فصفه لي فإني قد جئته. فقال الحسن يعني بعرفه يعني بعرفه نعم أعرفه نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع لي حتى نظرت إليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه لأبي بكر ويقول أبو بكر صدقت أشهد أنك رسول الله. كلما وصف له منه شيئا قال صدقت أشهد أنك رسول الله. قال حتى إذا انتهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وأنت يا أبا بكر الصديق. وأنت الصديق يعني مبتدأ خبر. وأنت يعني صدق قال له صدقت قال له أنت الصديق يا سلام. فيومئذ سماه الصديق صدق نعم. قال الحسن وأنزل الله تعالى في من ارتد عن الإسلام لذلك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وما كل يعني فتنة كمان نعم. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا نعم. فهذا حديث الحسن عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دخل فيه من حديث قتادة نعم. خلص وذكر باقي الإسراء عمن تقدم في السيرة والحمد لله رب العالمين.